السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه كسابقاتها ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة السنة النبوية، ليلة الحديث الشريف، ليلة الحكمة المحمدية. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم الحاوي 365 حديثا وآية. وسمي كتاب المسجد إذ المقصود رجاء أن يجمع الله قلوب المؤمنين والمؤمنات على إيمان به وتقوى، فيجتمعون في مسجدهم الجامع في حي المدينة أو في القرية، يجتمعون نساء ورجالا وأطفالا من غروب الشمس إلى صلاة العشاء، كاجتماعنا هذا ليلة آية وأخرى حديثة، يتلقون الكتاب والحكمة سنة كاملة، يتخرجون بعدها أولياء لله، ربانيين، علماء صالحين، إذا سألوا الله أعطاهم، وإذا استنصروا نصرهم، وإذا استعانوا أعانهم، وحسبهم أنهم أولياء الله، لأن ولاية الله تعالى متوقفة على الإيمان والتقوى، والإيمان والتقوى متوقفان على العلم، فالجاهل لن يكون ولي لله أبدا. الجاهل بما يحب الله من الاعتقاد والقول والعمل، كيف يتقرب إلى الله بشيء لا يسمع به ولا يعرفه؟ التقوى متوقفة على العلم، لا بد من معرفة ما يكره الله من الاعتقاد والقول والعمل. والطريقة إلى العلم هي أن يجتمع المؤمنون والمؤمنات بين يدي رب عليم، ويتعلمون الكتاب والحكمة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتلامذتهم من التابعين. إذن أخبروني جزاكم الله خيرا وأنتم تعلمون، إذا اجتمع أهل القرية كلهم، وليس هذا مستحيلا ولا حراما ولا يكلف مالا ولا جهدا ولا طاقة أبدا، فقط اشتغلوا طول النهار غسلوا أيديهم ونفضوها من عملهم وأتوا بيت ربهم. يكلف هذا ماذا؟ فيجلسون الرجال هكذا والنساء وراءهم والأطفال بين أيديهم يتلقون الكتاب والحكمة كما نتلقاه الآن. هل أهل القرية الذين يستمرون على هذا النوع من الحياة في بيوت الله تتصورون يبقى في القرية من يزني بمرأة أخيه أو يفجر ببنته ويمزق عرضه ودينه؟ ما يمكن. تتصورون أمة تجلس عاما كاملا تتلقى الكتاب والحكمة يسب بعضهم بعضا ويشتم بعضهم بعضا، ينهب ويسرق بعضهم مال بعض؟ تتصورون جماعة تعيش على هذا النمط من الحياة تتلقى الكتاب والحكمة كل ليلة وطول العام، تتصورون أن منهم من يجوع ولا يفطن له ويموت جوعا، أو يعى ولا يكسى، أو يمرض ولا يداوى، أو يهان ولا يغفى عنه الهون والدون؟ والله ما كان. إذ هذه هي فائدة الكتاب والسنة، ذي نتائج الكتاب والحكمة. أمة تكمل، تصفو أرواحها، تزكو نفوسها، تطهو قلوبها، تبيع دنياها بآخرتها، لا تبالي بما يصيبها، فهي من أهل الصبر واليقين، لا يضرها فقر ولا جوع ولا حرب ولا بلاء. هل يصعب على المسلمين أن يجددوا عهد نبيهم؟ وعلموهم لا يطالبون بريال واحد أبدا، ولا يتركون مصنعا ولا متجرا ولا مزرعا أبدا. كل ما في الأمر نظر إلى حالهم وأوضاعهم وكيف هبطوا ولصقوا بالأرض وذلوا وهانوا وانطمست بصائر الهدى فيهم، فأرادوا أن يجددوا العهد كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءهم. كيف يبتدئون؟ ما الطريق؟ يعجزون على أن يجتمعوا في بيت ربهم في مسجدهم والجامع في حيهم إن كانوا من أهل المدن، أو في مسجد قريتهم إن كانوا قرويين من أهل القرى؟ أسألكم بالله أجيبوا، أفي هذا كلفة؟ أيعجزون عن مثل هذا؟ إلا أن يكونوا أمواتا أو ما آمنوا بلقاء الله إيمانا يقينيا، إيمان صوري لا يدرون أين يصيرون. أيعجزون؟ وفيهم روح دافعة وقوة، ونعيد مجدنا وسيادتنا ونمزق حجاب الباطل ونهزم الكافرين ونعجز على أن نجتمع على آية من كتاب الله وسنة من سنن رسول الله لنكمل ونسعد؟ أين يذهب بعقولنا؟ وحصرت لما سمي كتاب البيت المسلم بيت المسلم؟ اسمعوا واعوا وبلغوا وافهموا أن بيت المسلم الحق لا يمكن أن تسمع فيه صوت عاهرة ولا أن ترى فيه كافرة ولا مجرمة ولا فاسقة، ولا تسمع فيه مزامير ولا طبول ولا أغاني. هذا بيت المسلم. وقد عرفتم كيف أصبحت بيوت المسلمين من أندونيسيا إلى موريطانيا، قل بيت يخلو من أصوات العواهر وصور الكافرين والمشركين والمبطلين والفساق والفجار، إما في فيديو، إما تلفاز، إما صحن الهوائي، إما مذياع. أهكذا بيوت المؤمنين؟ أبمثل هذا يعيش المسلمون في بيوتهم؟ هل تدرون ماذا نتج عن هذا؟ العهر، الزنا، حب الدنيا، الفسق. يا شيخ لا تبالغ. والله ما بالغت، لقد خمت الدنيا وتعفن الكون من العهر والفساد. أسباب موجودة. لما أراد الله أن يطهر هذه الأمة حرم على المؤمن والمؤمنة أن ينظر إلى أجنبي أو أجنبي نظرا متعمدا. لما يا رب؟ لأن هذه النظرة تقود إلى المذبحة، إلى المجزرة. لما أراد الرسول أن يطهر الأمة لم يسمح للمؤمنة أن تقول سبحان الله بأعلى صوتها خشية أن يسمعها أجنبي مؤمن يتأثر بصوتها فيهلك. من أجل أن يتم هذا الطهر أعد للزاني المحصن موتا على أسوأ الأحوال رجما بالحجارة. ونحن نقول لا بأس، ينظر يسمع يرقص الأغاني، والفتاة ينمو، والفتاة في البيت تشاهد عاهرة ترقص أمامها تحاول أن تكون مثلها. الأزياء التي عند العواهر انتقلت إلى المؤمنات، تشاهد زي عاهرة في ألمانيا ولا في إيطاليا في التلفاز تريد أن تكون مثلها. ومن تشبه بقوم فهو منهم. كيف منهم؟ أعطيني علماء النفس أتفاهم معهم إذا لم تفهم أنت. إذا تشبه تكلف التشبه أراد أن يكون مثل هذا لن يكون إلا مثله. كيف نطهر بيوت المسلمين حتى لا نسمع فيها إلا تلاوة كتاب الله؟ كنت إذا مررت بالمدينة النبوية قبل هذه الفتنة تسمع القرآن له دوي كدوي النحل يخرج من النوافذ. إذا مررت بديار طيبة تسمع تلاوة القرآن طوال الليل كأنها دوي النحل. والآن تسمع الأغاني. ماذا عسانا أن نقول؟ هل من حيلة يا شيخ؟ هذه الحيلة أوجد الله هذا الكتاب بسهولة وسرعة وسماه مؤلف كتاب المسجد وبيت المسلم للقضاء على أصوات العواهر في بيوت المؤمنين وصور الكافرين والمشركين. وطبع الكتاب 20,000 و20,000 و20,000 وننتظر. لاحت بشائر، أحد إخواني قال إن بيتنا طهر، ما أصبحت تسمع فيه صورة ولا تراها. نجتمع على هذا الكتاب ليلة آية وليلة حديث، نتغنى بالآية، نتلذذ بذاك الصوت والنغم وتلك الأنوار والمعاني حتى نحفظها مع أطفالنا ونسائنا ونفهم معناها، ونوصي أبناءنا أن يلتزموا بكذا وكذا. والليلة الآتي حديث فكذلك. وطهر البيت وصفا وأصبح بيت المسلم، ما هو بيت يهودي أو مشرك أو كافر. يا شيخ هذه المبالغات الرجعية، يا هذا أنت تتكلم بصوت إبليس وكلماته نفخها في أوليائه ف فنشروا وبثوها. أما نحن نقول اسمع هذا البخاري، هذا مسلم، هذه موطأ مالك، هذه مدينة الرسول، ما انقطع نور محمد منها إلى اليوم. دخل صلى الله عليه وسلم إلى حجرته هذه التي هو فيها، وكانت لأم المؤمنين عائشة، فوجد فيها ستار على نافذة وراءها متاع لأم المؤمنين، ما عندها خزانة بل فين ريال ولا صندوق، وإذا بالستار فيها صورة إنسان منسوجة بالخيوط. ما إن رآها حتى غضب واشتد غضبه، حتى قالت أم المؤمنين أتوب إلى الله ورسوله، ماذا فعلت يا رسول الله؟ قال أزيلي عني قرامك يا عائشة، فإن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صغى. فهل يرضى رسول الله بأصوات الكفار ووجوههم وصورهم وهياكلهم وأصواتهم في بيت المؤمن؟ عجب هذا وإلا لا؟ وغفلنا 70 سنة تقريبا ما شعرنا، والآن أيقظنا الله فاستيقظنا، نريد أن نحول بيوتنا إلى بيوت صفاء وطهر يذكر فيها الله. إذ خلقنا لذكر الله، علة الوجود بكامله أن يذكر الله. هذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، ترجموه إلى لغاتكم أيها العجم، اطبعوا ووزعوا أيها الأغنياء، والله صدق لمن أعظم الصدقات. والذين يدعون أنهم يوقفون الأوقاف ويتصدقون بالصدقات الجارية، ننصح لهم في هذه الفترة بالذات إذ الحاجة ماسة والحيلة حيلة عظيمة. أرأيتم لو ينقلب المسلمون فجأة إلى بيوت الرب، ماذا يحدث في الكون؟ بلا شيء، لا رشاش ولا مال ولا، عافوا الطريق اجتمعوا في بيت ربهم. تصاب الماسونية، الصليبية، المجوسية، اليهودية بنكبات، يتيهون في التفكير، ما الذي حدث؟ ما فعلنا شيء؟ ما ملكنا هيدروجين ولا ذرة ولا ولا، فقط عرفنا الطريق فسلكناه. أول الطريق أن يجتمع المؤمنون حتى يتحابوا ويتعاونوا على البر والتقوى، ولا يتعاونوا على الإثم والعدوان، ذي خطوة. اللهم اشهد فقد بلغنا، سمعتم بلغوا. وأمس كنا مع الآية الكريمة، من يذكرها؟ ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فعلم المؤمنون والمؤمنات أن الكافر سواء كان ظاهر الكفر أو باطن الكفر وهو المنافق لا نصلي عليه ولا نقوم على قبره لندفنه ونقبره. لما؟ عدو الله، نجس إلى جهنم. لا يحل لمؤمن أبدا أن يصلي على كافر ولا أن يقف على قبره يستغفر له ويدعو الله له أن يثبته ولا أن يساعد على إقباره بحفن التراب. لما؟ لأنه عاش يأكل ويشرب في رزق الله وهو كافر به، هذا جزاء أن يخلد في العذاب بلايين السنين وهو كذلك. من هذه الآية أي مامور من بدوي عافي كذا أي شأنه سمعها وحافظها، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره، لما إنهم كفروا بالله ورسوله. إذن أصبحنا علماء، ما نقرأ المصنفات ولا نقرأ الأمهات ولا آية سمعناها حفظناها أصبح المؤمن كالمؤمنة، الجاهل كالعالم. الصلاة على الكافر لا تجوز، لما لا تجوز؟ لأن الله قال لرسوله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. تعلمنا البارحة وإلا لا؟ وسواء كنا نقرأ ونكتب أو لا نقرأ ولا نكتب، عرفنا مصدر العلم، قال الله على علم، تغنى بها في الشوارع ولن يستطيع عاقل أن يوقفك. الله قال وعرفنا المنافق وهو الذي يبطن الكفر ويخفيه ويظهر الإسلام ويبرزه ويعلنه لمصالح الدنيوية حتى لا يفصل من العمل، حتى لا يقتل، حتى إذن يبطن الكفر ويخفيه ويظهر الإيمان. وهل تعرفون بطاقات وزعت من أبي القاسم في هذا الشأن؟ تعرفون كيف تعرفون المنافق بينكم؟ القائد صلى الله عليه وسلم أستاذ الحكمة ومعلمها، أعطانا بطاقات طبقها على جارك على زميلك على رفيقك على المسافر معك، تعرف هل هو مؤمن حقا أو هو مؤمن منافق. قال آية المنافق ثلاث، علامته ثلاث، إذا حدث كذب. ومع الأسف نصف أحاديث المسلمين اليوم كذب، في الصحافة في الإذاعة في المجالس في الملاهي في كل مكان. إن عدم الصدق إلا قليلا. ما الدليل يا شيخ؟ الدليل أننا نهرف طول النهار ونتكلم، لو أردنا الصدق كنت تتكلم في اليوم بكلمات محدودة عند الحاجة، لكن ليتكلم طول النهار منين يأتي الصدق هذا؟ الشاهد عندنا إذا أحدهم حدثك وكذب، جربت عليه المرة الأولى الثانية الثالثة الرابعة، كل ما يحدثك ويخبرك يكذب، اضبطه منافق. لما؟ لأنه يريد أن يعذبك، همه أن يؤذيك. كيف يؤذيك؟ بالكذب، حتى يفتنك وتتعطل أعمالك نتيجة الكذب. ثانيا إذا وعد أخلف، إذا جربت عليه المرة الأولى والثانية والثالثة سبع مرات منافق، لأنه يريد أن يتلذذ بأذية المؤمن. يقول لك نسافر غدا إن شاء الله، متى؟ الساعة الواحدة بالليل، نلتقي فين؟ في باب كذا. هو ينام مع زوجتي وأولادي يفرحون يضحكون، خلي ذاك الكلب في البرد والهواء سهران. تبهتم؟ ليلة سعيدة. إذا لقيك أصابني مرض ومغص وكذا وأنا آسف وأنا حزين، مرة ثانية يعدك أبشر سيأتي كذا، لا تشتري أبدا خليك في المكان. ويقضي يومه مع زوجته وأولاده في الأكل والشرب وأنت تمود جوعا وهو فرح يتلذذ. فإذا جربته مرتين ثلاث أب والله منافق، لأنه يريد أن يؤذي المؤمن. هذه التعاليم من أين جاءت؟ هذه من الرسول استقاها من الملكوت الأعلى. انتبهوا. وإذا أتومن خان، خذ من فضلك هذه الألف ريال خليها عندك يوم الحاجة نأتيها، تأتيه أنت لعلك غالط، خليت عندي أنا 1000 ريال؟ والله ما أذكر. كيف هذا ممكن؟ أنت واهم، ارجع البيت وفكر. أرجعنا قال والله ما عندي ولا أبدا، أنت غالط فقط. وأخذها. وعلى هذا فقيسوا 2 3 4 5 منافق، ألقوا القبض عليه. لو يرجع المسلمون إلى المسجد كما كتبنا وبينا ويصبح أهل القرية كلهم في المسجد، ينكشف عوار المنافقين ويظهرون. لكن ما دمنا وإياهم سواء هابطين، من يميز بيننا؟ عرفتم الآن المنافق والمنافقة في الدرك الأسفل من النار. إذن هذه فائدة آية أمس الكريمة، فائدة هذه فقط، والله لخير من 1,000,000 دولار حفظها وفهمها والعمل بها. ما نهين العلم الإلهي بهذه الطريقة. والآن مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث السنة، والسنة دائما مربوطة بالآية تزيد في معناها. ماذا عندنا؟ قال في رواية البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله، حدثنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسافة ما هي بعيدة، 4 أشخاص فقط، 3. إذن يقول صلى الله عليه وسلم من اتبع جنازة مسلم أو كافر، من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا، وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، وكان معها من بيت الميت حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، كل قيراط مثل أحد. ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط واحد، قيراط جزء من 24، قرط القضية جعلها 24 قسمة، القسمة مثل جبل أحد. كم كيلو في جبل أحد؟ كم طن؟ فلهذا ترى المؤمنين يجرون وراء الجنازة يسابقون. نعيد الحديث، هيا نتغنى به. من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، ما معنى إيمانا؟ إيمانا بالله وبالموعود على اتباع الجنائز واحتساب الأجر على الله، يسجل المثوبة في الحساب الجاري، ما هو من أجل فلان أو فلانة، يخرج لله ليشيع هذا المؤمن. أما إذا خرج من أجل ذويه وأسرته فلا أجر. من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، لأنهم كانوا يجعلون مصلى خارج المقبرة فيصلى عليها ثم يدخلون المقبرة لتدفن، وهنا كان مصلى لاصق بالمسجد. ولما هبطنا دخلناه للمسجد، والآن نطالب من 40 سنة تقريبا، يا إخواننا أنقذوا هذه الواقعة، اجعلوا أمام المحراب مكان توضع فيه الجنائز 15، والباب مفتوح عند المحراب واسع، والآن يفتح أوتوماتيك الباب بالكهرباء، وتوضع الجنائز ويقف الإمام والأمة وراه وتصلي، فإذا صلوا خرج الناس معها وخذوها، والإمام ما يتخطى رقاب الناس من آخر المسجد إلى أوله، وما سمع صوت، لأن هذا المدرس بهلول أو خيالي. لكن الآن قيل لنا لاحت لوائح بدأت بوادر أنه سيفتح باب عند المحراب وتوضع الجنائز من برا، تبهتم، ويصلى عليها في المسجد وتأخذ، لا تدخل المسجد ولا تخرج منه. أتدرون ما السبب؟ كنا ندخل الجنائز مع باب الرحمة. يا جماعة لما تتخطون رقاب الناس وتدوسونهم؟ اسكت، هذا باب الرحمة، نتفاءل. دخل الجنازة مع باب الرحمة، آذيتم المسلمين، أذية المؤمن حرام، أم جالسة وأنت ترفس. قال لا بد، وانتصرت الدعوة وتركنا باب الرحمة، الآن مع باب السلام، وعما قريب إن شاء الله لا باب الرحمة ولا السلام. من وراء كما كان مصلى الجنائز ملاصق للمسجد من شرق، توضع الجنازة فيه ويخرج المؤمنون يصلون. إذن آمين. إذن هيا نتغنى: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها الجائزة فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع، ما مشى المقبرة ثم رجع قبل أن تدفن، فإنه يرجع بقيراط، والقيراط مثل أحد. إذن عرفتم اتباع الجنازة كيف؟ اتباع جنازة المسلم لا المنافق والكافر. الجائزة عظيمة، الذي يخرج من البيت، من بيت الهالك، ويمشي وراها أو أمامها حتى توضع ويصلى عليها ثم يرجع لشغله أو عمله، له قيراط. والذي يواصل المشي بعد الصلاة، يدخل المقبرة ويحضر الدفن ويدعو ويستغفر الميت، يرجع بقيراطين، القيراط مثل أحد. من يعطينا هذا العطاء سوى الله تعالى؟ والآن إليكم شرح هذا الحديث لتزدادوا معرفة وحفظا. قوله صلى الله عليه وسلم: من اتبع جنازة مسلم أو مسلمة، الذكر والأنثى سواء، كبيرا صغيرا، غنيا فقيرا، عالما جاهلا، مسلم، هنا ما تبحث، جنازة مسلم أي خرج معها من مكان وفاتها. الآن أصبح الوفاة في المستشفيات، وتحملها سيارات الإسعاف وتأتي بها إلى المسجد، لعلنا نعتبر المسجد هو البداية إن شاء الله. أنت احمد الله مرتين، هذا ما رأيناه مرة إلا وراء جنازة يجري، هنيئا لك. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم إيمانا واحتسابا، هذه الحال كالشرط في حصول الأجر، وهو الإيمان والاحتساب. والإيمان أي التصديق بوعد الله بالأجر الذي أخبر عنه رسول الله، واحتسابا للأجر على الله، فلا يلتفت إلى غيره ليحصل على شكره أو الثناء عليه. تفطنوا لهذه، أكثر الناس يخرجون لوجه فلان بل لوجه الله، فلا أجر. إذن وقوله صلى الله عليه وسلم وكان معه أن يتبع المسلم الميت لا يفارقه حتى يصلى عليها، سواء العدد كثير أو قليل، المهم أن يصلى عليها، أي على الجنازة، ويفرغ من دفنها، يبقى واقف أو يعمل أو يجلس، لكن لا يجلس على القبر، ممنوع الجلوس على القبور، يجلس بعيدا من القبر إلى جانبه، ويفرغ من دفنها. وقوله فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، أي مثل جبل أحد الذي بالمدينة النبوية. لو كنا الآن في كراتشي أو في نيويورك ونتكلم على جبل أحد نشتاق إليه ولا لا؟ والآن نحن ها وراءنا، الحمد لله الحمد لله. قال مثل أحد، أي مثل جبل أحد الذي بالمدينة النبوية. هذا الجبل تعرفون أن الرسول قال جبل يحبنا ونحبه، فعليك أن تحب أحدا، وإلا ما أحببت رسول الله. يجب يا محب أن تحب كل ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جبل يحبنا ونحبه. وحدثت عليه معجزة، آية من آيات النبوة، لما انتهت المعركة في المساء في أحد ارتفع الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر وعثمان، طلعوا في سفح الجبل، لما مشى الرسول على الجبل اضطرب كالزلزال ماج، قال اسكن أحد، ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. سكن، هذا اسكن أحد، ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. من هو الصديق؟ وأبو بكر ما مات شهيد، هل تخلف عن غزوة من غزوات الرسول؟ والله ما تخلف، ما مات شهيد. اسكت، أبو بكر صديق ولا شهيد؟ قال وشهيداني، من هم الشهيداني؟ عمر وعثمان. كيف أخبر قبل موتهما بأنهما يموتان شهيدين؟ آيات النبوة وإلا لا؟ إذن محمد رسول الله رغم أنف الكاشحين والكافرين. وعمر في أية غزوة استشهد؟ وفاتح دار كسرى، استشهد في الروضة. المجوس لما شاهدوا سقوط عرش كسرى والنور يتلألأ يغمر تلك الديار التي عاشت تعبد الشمل النار، تكون حزب للعمل على الانتقاض والانتقام من الإسلام، حزب سري يعمل في الليل، أما في النهار الإسلام غشاها وغطى تلك الديار وأصبح فيها ربانيون، في الليل يعملون. أول رصاصة أطلقها ذلك الحزب أن لولو المجوسي وصي وعهد لي بالمهمة، ضرب عمر في محرابه قاتله شهيد وإلا لا؟ لو تقول الدنيا كلها ما هو بشهيد، نقول شهيد بحكم رسول الله وإخبار. ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. وعثمان في أية غزوة؟ في إفريقيا، جيوش عثمان هي التي فتحت إفريقيا، هل هو استشهد هناك؟ ما استشهد. أين مات عثمان؟ في بيتي عند باب المسجد. من قتله ومن ذبحه؟ الثالوث الأسود. كم سنة نتكلم بالثالث الأسود ولا سمعنا واحد يرددها، لأن الشيخ هذا خيالي ما يؤمنون بما يقول. المجوس واليهود والنصارى تكون منهم ثالوث همه القضاء على الإسلام. اليهود لأنهم كانوا يتطلعون إلى مجد بني إسرائيل من جديد بالنبوة الجديدة، فنزلوا المدينة ينتظرون متى تطلع الشمس المحمدية، وأخبار التوراة والإنجيل بين أيديهم. لما ظهرت وشاهدوا أن الريح ليست مواتية وأنهم بين أمرين، بين أن يسلموا فيذوبوا في الإسلام ولم يبق يهود ولا مجوسية، وإما أن يثبتوا على كفرهم حتى يحققوا مرادهم، إذن فرفضوا الإيمان والإسلام وهم على علم أعلم من العرب بمليون مرة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن مجد بني إسرائيل ومملكة بني إسرائيل وحققوا الآن على الأقل أخذوا فلسطين. الشاهد عندنا والمجوس ما إن سقط عرش كسرى حتى أخذوا يبحثون من يتعاون معهم، وجدوا اليهود. لما دخل الإسلام شرق أوروبا وغربها وشمال أفريقيا استشاطت بغيظها الصليبية، الآن يخشان هذا النور، ماذا نصنع؟ ابحثوا عمن تتعاونون. فوجدوا المجوس واليهود فتعانقوا، والله إلى اليوم متعانقون في الخبر. تبهتم؟ فتكون الثالوث. أول خطوة من خطواتهم بعد أن فشلوا في المعارك الدامية وانهزموا في الشرق والغربي، قالوا كيف حي هذه الجماعة وهذه الأمة، ما هي سبب حياتها؟ قالوا القرآن. القرآن هو الروح؟ قالوا نعم. هو الهداية هو النور؟ نعم. هيا نصرفهم عن القرآن. فصرفونا عن القرآن، القرآن يقرأ على الموتى. تكون نقابة في بلاد إسلامية، النقابة هذه إذا تريد، إذا مات لك ميت تريد طلب يقرؤون تتصل، نريد 15 من القراء يسألوك هذا غني وإلا فقير، من فئة 100 ريال وإلا 50 فقط. من يوم أن أبعدوا الروح عنا متنا وأبعدوا النور فضللنا، فلما جسمنا على الركب ذبحونا. استعمرونا وإلا لا؟ ممالك الإسلام في الهند أين هي؟ حكمتها شركة تجارية بريطانية. أسود المغرب الإسلامي من أذلهم وأهانهم وكسر أنوفهم فرنسا وإلا لا؟ كيف صح هذا؟ لأنهم ذبحونا أماتونا. لا قرآن ولا حكمة، مع أن هذه الأمة لن تحيا إلا على الروح الإلهي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هات الفلسفات والمنظمات والآراء والفهوم والأفكار إلى قرية فقط، إن استطعت أن تكون قرية ربانية ذات إخاء وولاء وحب وصفاء وطهر كمال اذبحني، قرية فقط. أما أن تطهر إقليما بكاملة أمة بدون الكتاب والحكمة، والله ما كان ولن يكون. هل فهمتم؟ أين القوانين الأنظيم والأنظمة ساعدت بها البشرية؟ أشيروا، هيا نعود إلى الكتاب والسنة. ومستحيل هذا يا شيخ، عرفنا ما نستطيع. ولكن ما في حيلة؟ ما هناك حيلة؟ عرفتم الحيلة ولا لا؟ أن ندعو إلى كتاب المسجد وبيت المسلم، ما نشعر إلا والمسلمون في بيوت الرب يتعلمون الكتاب والحكمة، وصلنا إلى الغاية والهدف. فإن نحن ما كرنا وأبينا فلتستمر الحياة على ما هي عليه، هبوط بعد هبوط. والآن إلى أين؟ حتى يصلى عليها، أي على الجنازة ويفاق من دفنها. وقوله صلى الله عليه وسلم فإنه يرجع من الأجر بقراطين، كل قراط مثل أحد، أي مثل جبل أحد الذي بالمدينة النبوية. وقوله ومن صلى عليها ثم رجع، أي صلى على الجنازة ورجع إلى أهله أو عمله قبل أن يدفن الميت، فإنه يرجع بقراط واحد، لأنه لم ينتظر الدفن حتى الفراغ منه، لأن الأجر دائما على قدر العمل، الأجر على قدر العمل، عدالة الله. الآن إرشادات للمربي. من هذا المربي؟ الذي يجلس في بيته لأسرته أو لأهل القرية في مسجدهم، ما هو نبي ولا رسول. أولا يا مربي اقرأ الحديث وردد قراءته حتى يحفظه أكثر المستمعين والمستمعات. ثانيا اقرأ الشرح وقف عند كل معنى تبينه واحرص على فهم المستمعين. ثالثا علمهم ونحن معهم أن الحديث الشريف الصحيح دل على فضل اتباع الجنائز والصلاة عليها، أليس كذلك؟ بشرى بقراطين وقراط، أي فضل أعظم. رابعا علمهم بأن الأعمال بالنيات، فمن نوى ذكرهم بأن دفن الميت واجب كفائي. ما معنى كفائي؟ الفرض الكفائي أو الواجب الكفائي إذا قام ببعض المؤمنين يسقط الإثم عن الباقين، لا يطالبون ولا يحاسبون عليه، هذا كل واجب كفائي. منه رد السلام، لو يقف واحد يقول السلام عليكم، واحد يقول عليكم السلام، تبرى ذمتنا. فإذا لم يرد عليه أحد كلهم آثم. جهاد فرض عين فرض كفاية، فرض عين إذا عينه الإمام واستوفى الشروط، وإلا من جاهد وسد الحاجة يسقط الواجب عن الآخرين، لا يأثمون. فإن احتاجوا لا بد أن يمدوا. إذن سادسا علمهم بأن صلاة الجنازة هي كالتالي. ما هي صلاة الجنازة؟ يوجد مسلمون بالملايين ما يعرفونها. لما؟ لأنهم ما جلسوا هذه الليلة، كيف يعرفون صلاة الجنازة؟ حكمها ما هو؟ كفاية ولا عيني؟ كفاية. يوضع الميت على نعشه على سريره إلى جهة القبلة، والإمام إذا كانت مرأة وقف في وسط النعش أو السرير، وإذا كان فحلا يقف عند رأسه، بهذا ثبتت السنة. ثم الناس وراءه صفوفا، كلما كثرت الصفوف عظم الأجر، فيكبر الله أكبر، ثم يقرأ سورة الفاتحة، ومن اكتفى بحمد الله والثناء عليه كفاه أيضا، لأن الدعاء من حيث هو يستحب أن يبدأ المؤمن بالثناء على الله وحمده والصلاة على النبي ويسأل يستجاب له، وهذا هي في الحقيقة دعاء. الله أكبر، يقرأ الفاتحة أو يقول الحمد لله الذي أحيا، أحاديث واردة في هذا. ثم يكبر تكبيرة ثانية الله أكبر، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية التي نصليها في الصلوات الخمس قبل السلام. ثم الله أكبر، فيدعو للميت اللهم اغفر له اللهم ارحمه، أنثى اللهم اغفر لها اللهم ارحمها، كثير اللهم اغفر لهم ارحمهم. فإذا فرغ من الدعاء كبر الرابعة الله أكبر. وهنا إن شاء دعا للمسلمين عامة، وإن شاء سلم، والذي يدعو بدعاء عام أفضل، اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفى على من السلام عليكم. هذه فضيلة، لأن الدعاء الأول خاص بالميت، قال عليه الصلاة والسلام أخلصوا له الدعاء، لا تدعو لغير الميت معه، الأمر مهم. فإذا فرغت من التكبيرة الثالثة والدعاء وكبرت للرابعة، لك أن تدعو للحاضرين والغائبين السلام عليكم تسليمة واحدة. هذه صلاة الجنازة، عرفتم حكمها؟ فرض وإلا لا؟ عين وإلا كفاية؟ كفاية. كم تكبيرة؟ أربعة. تكبيرة الأولى بعدها ماذا؟ الفاتحة. تكبيرة الثانية بعدها ماذا؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. التكبيرة الثالثة بعدها ماذا؟ الدعاء للميت. التكبيرة الرابعة أنت حر، إن شئت دعوت للأحياء وإن شئت سلمت تسليمة واحدة. رفع اليدين مستحب، مع كل رفعة الله أكبر الله أكبر. انتبهتم؟ هذا كان ابن عمر يفعله. ومن أين يأتي ابن عمر هذا لولا أنه شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ومن لم يرفع يديه لا شيء عليه، لكن الذي يرفع يعطى حسنة مقابل عمل زائد. وقوف الإمام ما عكست. أقرأ: الرجل يقف عند رأسه والمرأة يقف في وسط النعش. شو وسط يعني؟ إن كان رجلا وقف الإمام عند رأسه، إن كانت امرأة وقف عند وسطه. إيه نعم. وفيه من يقول العكس، أو يقول الوقوف دائما عند الرأس، لكن هذه فضائل أعمال ما نختلف فيها. تبهتم؟ لا تكون سبب في الخلاف وهي لا وزن لها. هل المرأة المؤمنة تصلي على الميت؟ وكيف لا؟ المرأة إذا شهدت الجنازة تصلي، ولكن لا تتبعها إلى المقبرة، تصلي وترجع. نهي نساء النبي والمؤمنين نهى مصلى عن اتباع الجنائز، لأنهن ضعيفات رقيقات، ما يتحملن الموت والبكاء. تبهتم؟ فقال الرسول: لا، إلزمي بيتك. والآن مع الأسئلة. نعم يا ابن السوداء، هاتي. أعيد. العدة، العدة ما هذا وقتها؟ إذا توفي الفحل امرأته بمجرد أن يقبض وترجع تعرج روحه للسماء دخلت في العدة. أربعة أشهر وعشر ليالي، لا كحل لا طيب لا عطورات لا فضفاضة لا فخفاخة. تبهت؟ وهي ملازمة لبيتها لا تخرج إلا من حاجة. أربع عشر وعشر أيام، وبعد ذلك تخطب وتتزوج. أعيد. يصلون؟ المعتدة هذه بدعة جاهلية، هذه ممكن من عبادة الشمس.